تنكينم رتلات زينيت التوسي كسنا هيانم سمغيت بودي تاسا ولا لقلب النغم الدنيا تمدي يداكي ويناد اللولا أنا منرة أمارة المذيه ولتا يبتو فكان الجاهل ترويتا الدنيتا يي ساويت قنب نادم كرست الميفرق ورقيس السوق رياضة أيا نعدو يخطي طافطة هني قوتاكا لمن كسرت ما كارتا واشرب بنونا تيوي تايدني قيقيل داوي تاقا تنسى وياي ساويت قلب نادم كيتي طمعي ميتنا المد وفانا هنوي وما دونا يكذيتني جمعانا أبابا ولا يمي موت نري درينا المرضور يسمحي يقان السباب النونا وياي ساويت قنب نادم I'm